ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن يا إخواني إلا من غيلة، إلا من غيلة على غرة وغفلة، على غرة وغفلة، فيوقعه يعني ويظن أنه لا يستخيل، يستخيل ربه عز وجل بعدها يأسه، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك. إخواني وما زلنا مع توضيح وتبيين يعني كلام الإمام رضي الله عنه. الشيطان ما زلنا مع الشيطان وهو يوجه يعني ذريته يعني ويعني أولياؤه يعني وجنوده. يقول وبالجملة هو الشيطان فاعدوا للأمور أقرانها يعني وعليهم وعليها يعني وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها، فساعدوه عليها يا إخواني يعني وكونوا عونا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثبور ويعني انتهدوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين، الشهوة والغضب والإيه والغفلة. إخواني الكرام كما يعني وضحنا هذه الثلاثة، لا بد له من غفلة، لا بد له من شهوة، لا بد له من غضب. واعلموا ما زلنا مع الشيطان وهو يوجه أولياءه وتلامذته، واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور. فخذوا عليه إخوان الكرام طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الشهوة. وهذه يعني معالم لا بد أن يدركها من يعمل في الدعوة لدين الله عز وجل. يعني لا تقلد الشيطان، يعني لا تقلد يعني الشيطان، فانظر نظرة شاملة كاملة، انظر لكل الثغور، يعني لكل الثغور، يعني ثغر الأذن، يعني ثغر النظر، ثغر الفرج، ثغر البطن، ثغر الزمن، ثغر الخواطر، ثغر القلب، ثغور كلها. يعني لا تهتم بثغر واحد وتترك بقية الثغور. يجب أن تهتم بحفظ القرآن وتقوم بعمل مسابقات للناس، ومن هذا طلع الأول وتعطي له درعه واسمه يطلع على الفيس وكذا، وهو عنده كل الصغور الشيطان محتله وانت ولا في دماغك. انت عنده اهم حاجة ان هو ذكي، يعني مسلم بقى وغير مسلم، ذكي يحفظ سريع، ممكن يحفظ جزء في اليوم ما شاء الله، ونقدمه في البرامج التلفزيون وهو نفسه محتل، يعني محتل، والشيطان عمال يدفع في هذه الجزئية لان هو ايه عايزك تبقى انت مشغول بالجزئية دي وسايب له الايه بقية الارض. يعني انت تطلع في المناسبات، يعني في المناسبات يعني تعمل كأس العالم 2022، كأس العالم 2026، وتنشغل والناس تجتمع وحاجة جامدة جدا، والبقية الصور ضيعة. يعني ايه الأخلاق وكذا وكذا، وتعمل موقع بالإنجليزي تقول فيه كل حاجة المثلية وتقول زي ما انت، وموقع بالعربي يعني على كل لون يا بطيستة، اللي يقول هنا قوله واللي يقول هنا قوله. فهنا يا إخوة لازم احنا النظرة مختلفة، لدي نظرة مين؟ إبليس. نظرة مين يا إخواني؟ نظرة إبليس. بيعمل ايه؟ يديك صغر ويمسك باقي الصغور. يعني مثلا زي ما يكون واحد تغط تقول لا غط وشك وتلبس ميكروجيب، اهم حاجه وشها ما حدش يشوفه. طب وبعدين ها انتبه يا اخي الكريم. فهنا الشيطان بيعمل ايه؟ يعني عشان يضيع عمرك، يعني يمسكك جزئيه تعيش عليه. يقول له ايه؟ هو درس الابحاث. درس الابحاث، عدي عدي فين؟ ما هو لسه ده عايز يتعلم، ده عايز يتربى، ده عايز يتقدم، ده عايز يبقى على هدي السلف. لا، انت خدت جزئيه وكبرتها وعشت عليه، ده انت عملتها المنهج، ده انت عملتها الامتحان والاختبار، ده انت عملت عليها الولاء والبراء، ده معاك ولا مش معاك؟ عشان ارس ارى 4 صفحات 6 صفحات. هو ده اهو ابليس بيعمل ايه بقى؟ ياخد بقى ايه؟ يديك ثغر وياخد بقيه الثغور. لانه هو عارف الثغر اللي معاك ايه؟ انت هتجيله وهتجيله كامل. مش هتنفع تمشي بثغر واحد، لانه عمال يخرب جوه في الثغور. فواحد يهتم بعلم اللسان ثغر ومهم وضروري، وساب علم القلوب. جه علم اللسان يدخل على القلب عشان يشتغل؟ لا، ما فيش ولا مكان. موجود فين؟ موجود في القلب. رجع تاني. جه القرآن دخل، ما لقاش مكان في القلب، لأنه محتل. فهنا فاحنا ما بنتكلم عن الجزئيه دي يا اخويا الكرام يا اخواني، مش بنتكلم كده باب التسليه او ان احنا نملا فراغ وخلاص. لا، ده ما ينفعش. يعني هنا بقى شوف بقى بيقول ايه؟ واعلموا، ده ابليس قاعد بيدي محاضره ودوره في اكاديميه الشيطان، ومجهز الدروع. خلي بالك، دروع جامده جدا، الدرع زي الخازوق، درع فضت، ودرع بقى ايه؟ معمول في المانيا، وانت تاخده طبعا وكده مصوره ومنزله على الفيس ومعلق الدرع على الحيطه. وبعدين هتعمل ايه بعد كده؟ وبعدين انت صدقت وانا صدقت وعشنا القضيه. جيت بقى مت، لقيت خراب ديار. جيت ادور في الحصاله، في الخزنة، ده يا ريت ما لقيتها فاضية، ده لقيتها مليانة يعني كل أنواع الآفات الموجودة في العالم. فيقول، اسمع بقى كلام الشيطان، واعلموا أن منهم من يكون سلطان ده بيتكلم على بني آدم، بيقول لهم خلي بالكم. طبعا الراجل ده مين؟ اديله اسم بقى انجليزي بقى عشان الناس تقتنع بكلامه. اقول لك ده مش شيطان، سميه اي حاجه بقى، ها يعني فورمان ابو طائي مثلا، ها يقول لك ده من ولايه تكساس. يا الله يا عم، من جامعه اي حاجه، عشان انت تبقى انت منسجم. اسمع بقى هو بيقول ايه، وممكن يقول لك كده بالانجليزي عشان بقى الموضوع ايه يعني يصعب المساله لك شويه بالانجليزي. واعلموا ان منهم من يكون سلطان الشهوه عليه اغلب، وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغره. فمن لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لم يملكها عند الشهوة. فيقول إيه بقى؟ فزوجوا بين غضبه وشهوته. واضح؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، الاثنين، فأما من طغى وأما من استغنى، ها؟ واضح؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فروجوا بين غضبي وشهوتي، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوا الشهوة من باب الغضب، وإلى الغضب من طريق الشهوة. واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، الشهوة والغضب. وإنما أخرجت أبويهم من الجنة. ما زلنا مع إبليس في المحاضرة في أكاديمية في أكاديمية إبليس. واضح؟ أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم. واضح؟ أخاه يعني. ويقول واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور في قلبه من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء، يعني إنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء، واضح؟ والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة. وقد أمرهم نبيهم، وقد يعني أمرهم يعني نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أمرهم نبيهم يعني بذلك إخواني الكرام، يعني أمرهم نبيهم يعني بذلك إخواني الكرام، فقد أمرهم يعني نبيهم يعني بذلك، وقال فقال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار وجهه عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بذلك فليتوضأ، صلى الله عليه وسلم. وقال لهم إنما تطفأ النار بالماء، وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة، واستعينوا يعني عليهم يعني إخواني بالشهوة والغضب، يعني وأبلغوا أسلحتكم يا إخواني فيهم وأنكاها الغفلة التي نحن بصددها. آخر كلام الإمام قاله يعني واضح، يعني ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، يعني فهو هنا بيقول له إيه يعني ويقول الشيطان وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتكم في أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله تعالى ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. المقصود إخواني الكرام أن الذنوب والمعاصي سلاح، يعني أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد، يعني ومدد يمد به العبد أعداءه، يعني الذنوب والمعاصي ده سلاح ومدد، بس أنت بتمد به مين؟ الشيطان، بتمد به أعدائك. يعني فيقول يعني المقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد به العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل، كما يقولون ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. وأما أن العجائب إخوان الكرام أن العبد يسعى يعني بجهده في هوان نفسه، أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم أنه إيه؟ أنه يعني لها مكرم، أنها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، يعني وهو يزعم أنه يسعى في حظه، هو كده. يعني هو أنا وأنت أخي الكريم ومجموعة معانا نجتمع على ان احنا ايه يعني في النهايه يعني اكن احنا عايزين نسعى لاقامه دين الله، والحقيقه نحن نسعى لاقامه انفسنا والدفاع عن مجموعتنا عن مجموعتنا وعن حظوظ انفسنا، وفي الاخر هنطلع بره المساله. خلي بالك يعني المساله لازم تفهم، لازم تخرج كما كان الصحابه قد خلت انفسهم من حظ انفسهم. خلي بالك من النقطه دي، مهم جدا اخواني الكرام. فهنا ايه دي عجائب، فالعبد يكون هو بيعمل كده ظنا انه يسعى لاقامه دين الله ويسعى لاقامه اركان الدعوه التوحيد والتزكيه والاتباع والرجوع الى القران والسنه لفهم سلف الامه، وهو في النهايه لابد الامر ان يخرج من جعبته وان يسيطر على جميع مواقع الكيان ومؤسساته بشتى الطرق. طب وبعدين ماذا مدى تمد به الشيطان في حربه عليك وعلى إخوانك؟ قل زي ما تقول، أنا ما لناش دعوة، هو دي الحقيقة. يعني أنا لا أقول الحقيقة في الواقع، لكن الحقيقة في الواقع بالنسبة للأفعال البشرية ممكن يكون أنا مخطئ، لكن مداخل الشيطان يعني مصايد الشيطان يعني خوادع الشيطان هذه لا يختلف عليها أحد، واضح؟ وهذا هو الواقع كما أراه في نفسي وفي غيري. ما فيش حد فينا فوق الايه، فوق النصيحة، فوق الايه، فوق اظهار المعايب، يعني ان تهدي الي عيوبي وانا اهدي اليك عيوبك. لازم اهدي لي عيوب وانا ما كنتش اعرف عيوبك، ايه المشكلة؟ خلي بالك. فهنا يا اخي الكريم، ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. من العجائب ان العبد يسعى بجهده في هوى النفس وهو يزعم انه ايه، انه له مكرم، انه معبر عن الدعوة ومعبر عن عن عن التوجه ومعبر عن عن, عن السنة ومعبر عن، انت معبر عن القرآن، انت معبر عن السنة، انت معبر عن الشريعة. ماذا تملك من الشريعة؟ ماذا تملك من السنة؟ ماذا تملك من العلم، من علم العلماء؟ ماذا تملك من الأدوات؟ نقطة مهمة جدا، كان أنا أقول لنفسي وانت أقول لنفسك، خلي بالك عشان ما تبقاش عون على نفسك، ما تبقاش متحالف مع الشيطان وانت لا تدري. فمن العجائب ان العبد يسعى بجهده في هوى نفسه وهو يزعم انه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها اعلى حظوظها واشرفها وهو يزعم انه يسعى في حظه. قل زي ما تقول، زي ما انت عايز قول قول، فالله يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، يعني وسوف تعلم حين ينجلي الغبار أتحتك فرس أم حمار. خلي بالك، ويبذل جهد في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها وهو يزعم أنه إيه، أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف إخوان الكرام، وكان بعض السلف إخوان الكرام يقول في خطبته: اسمع أخي الكريم، اسمع، هداك الله، ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها، وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، وكفى بالمرء جهلا أن يكون، وكفى بالمرء جهلا، وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه. خلي بالك يا أخي الكريم، سيبك من الكلام، سيبك من الإعلانات والبنرات والبوسترات والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية وكذا واللايك والشير والترند والكلام ده كله، لن يغني عنك من الله شيئا إلا إذا كان خالصا صادقا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة الكرام؟ يعني ولا بد أن نعي، ولا بد أن ندرك، ولا بد أن نفهم إخواني الكرام قبل يعني فوات الإيه الأوان، وما زلنا مع الغفلة، وما زلنا مع الغفلة التي حذرنا منها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب، وقال في آخر كلامه: ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه ويظن أنه لا يستقر ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقعة قد اجتاحت، يعني قد اجتاحته وألكته، وفضل الله يعني تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من ذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.